يدعوك يا رب يا الله ألصق رقابنا بجاه حبيبنا محمد، أعتق رقابنا من النار يا غفار يا ستار يا الله. والكل يدعوك يا رب، والكل يدعوك يا كل يدعو ملهوف ومبتهل، فإن عفوت يا رب، فإن عفوت فذو فضل وذو كرم، وإن حكم فأنت الحاكم العدل. أعتقوهم عتق أحراري، وأنت يا رب، وأنت يا رب، وأنت يا رب أولى بذاك، ومن قد شبت في الذنب فأعتقني من النار يا رب، قد شبت في الذنب فأعتقني من النار.